الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإذن الله جل وعلا نتحدث في هذا اليوم المبارك عن أحكام القضاء، ومع إشارات عن الفتوى وأحكامها، وهي آخر ما في هذا الكتاب الذي بين أيدينا المختصر. ولعلنا إن شاء الله في بقية الأيام القادمة في كل يوم نختار موضوعا ونتحدث عن ذلك الموضوع، من مثل موضوع الاستقامة، ومن مثل موضوع أسباب قبول العمل، ومن مثل موضوع طلب العلم ومكانته وآدابه. ولعلنا إن شاء الله نقرأ في كتاب القضاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والفتيا. يجب على الإمام نصب قاض لكل إقليم، واختيار الأفضل علما وورعا، ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، ويعتبر في القاضي أن يكون مجتهدا ولو في مذهب إمامه، وكذا المفتي. ويسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، متأنيا، فطنا، عفيفا. وعليه العدل بين الخصوم في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. ويحرم القضاء وهو شديد الغضب أو الجوع أو العطش أو الهم أو الملل أو الكسل أو البرد أو الحر المزعج. وقبول رشوة وهدية ممن لم يسبق له هدية قبل ولايته. ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. مما جاءت به هذه الشريعة المباركة الأمر بالعدل، بإعطاء كل صاحب حق حقه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقد جاءت النصوص بالثناء على العدل وأهله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن وجود منابر من نور يوم القيامة يكون عليها أهل العدل الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. والعدل تقوم عليه أمور الدنيا وأمور الآخرة، ومتى فقد العدل تهارج الناس واضطربت أحوالهم، وبفقد العدل تزول دول وأمم، وبالمحافظة عليه يحفظ الله جل وعلا الأمم. ومن أسس قيام العدل وجود القضاء النزيه الذي يحكم فيه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله جل وعلا بالحكم بالكتاب والسنة، قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فلا يجوز أن يحكم بغير الكتاب والسنة، وكل أمر يتحاكم إليه يخالف ما في الكتاب والسنة فإنه من الطواغيت التي جاءت النصوص بالتحذير منها. فكل نظام مخالف لما فيهما، وكل قانون يخالف الكتاب والسنة، فإنه طاغوت يجب على أهل الإيمان التبرؤ منه، وتحذير الناس منه، وتخويف العباد من الله جل وعلا فيما يتعلق بذلك. وإذا جاءت الشريعة بالأمر بالعدل، فإن الوسائل المؤدية إليه تكون مأمورا بها، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يكون واجبا. ومن ذلك نصب القضاة، أي تعيين القضاة الذين يحكمون بالشرع. فيجب على أصحاب الولاية أن ينصبوا قضاة يقومون بالحكم بين الناس، لأنه لا يتم واجب العدل إلا بذلك. والقضاة لا بد فيهم من شروط، من تلك الشروط أن يكون القاضي بالغا، فلا يصح أن يولى القضاء صغير السن، وذلك لأن قوله غير معتبر. ولا بد أن يكون عاقلا، فلا يصح أن يولى المجنون. وكذلك لا بد أن يكون القاضي من أهل العدالة، فلا يصح أن يولى الفساق القضاء، لأن الله جل وعلا قد أمر بالتبين في أخبار الفساق، وإذا كان القاضي فاسقا كيف يقبل خبره وقضاؤه. ولا بد أيضا أن يكون القاضي مجتهدا عند جماهير أهل العلم، لأن رب العزة والجلال أوجب على القاضي أن يحكم بما في الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يتولى القضاء من لا يعرف ما في الكتاب والسنة ويأخذ بما في الكتب أو ما في المدونات أو نحو ذلك، إنما الواجب عليه أن يحكم بما في الكتاب والسنة. ولو قدر أن القاضي ألزم بالحكم بمذهب معين لم يصح ذلك الإلزام، وتعين عليه أن يحكم باجتهاده، فلو خالف اجتهاده أو خالف المذهب ما في النصوص حرم عليه أن يحكم بما في المذهب الفقهي، ووجب عليه أن يحكم بما في الكتاب والسنة، لأن ذلك هو العدل، هو الذي أمر به أن يحكم بما أنزل الله. وأما أقوال الفقهاء فإنها إذا خالفت الكتاب والسنة فهي مردودة، كائنا من كان من تكلم بذلك القول. وعلى الوالي أن يختار للقضاء أفضل الناس في العلم وفي الورع، وذلك لأن مبنى القضاء على هاتين الصفتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن القضاة ثلاثة، أما أحدهم فكان يقضي بعلم ويوافق ما عنده من العلم فكان من أهل الجنة. قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بخلاف الحق فهو في النار، وقاض قضى ولم يكن عنده علم فهو في النار، وقاض عنده علم فقضى به فهو في الجنة. وقد جاءت النصوص بالتحذير من دخول الإنسان في القضاء والتخويف من ذلك، لأن الدخول في هذا الباب يعرض الإنسان للنظر في حقوق الناس، ومن ثم يؤدي به ذلك إلى احتمال أن يوصل بعض الحقوق إلى غير أهلها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. والقضاء قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون محرما. أما غير المتاهل للقضاء فإن أخذه بالقضاء حرام، ولا يجوز له أن يتولى القضاء. وأما إذا كان الإنسان قادرا عنده علم وتمكن ومعرفة، فإنه حينئذ يكون القضاء في حقه من فروض الكفايات، إذا وجد غيره يصلح للقضاء، وذلك لأن الشريعة قد أمرت بالقضاء، فإذا وجد عدد من الناس يصلحون للقضاء فيكون القضاء في حق كل واحد منهم من فروض الكفايات. ويكون القضاء فرض عين إذا لم يوجد أحد صالح للقضاء غير ذلك الإنسان، أو أن يكون تعين القضاء على الإنسان بسبب أن صاحب الولاية أمره بذلك، فحينئذ يتعين عليه. وينبغي لمن دخل في باب القضاء أن ينوي بذلك التقرب لله جل وعلا، لأنه حينئذ يحكم بالشرع وينشر دين الله ويوصل الحق لأصحابه ويمنع الظلم، فيتقرب لله جل وعلا بهذا العمل المهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى القضاء، وكان أصحابه يتولون كذلك القضاء، وأرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن ومعاذا وطوائف من أصحابه ليتولوا القضاء. فدل ذلك على أن من دخل القضاء ينوي بذلك التقرب لله جل وعلا فإنه مثاب مأجور متى كان متأهلا بعلم وتقوى. وينبغي عند تعيين القاضي أن يذكر بالله عز وجل وأن يؤمر بتقوى رب العزة والجلال، وأن يؤمر بتحري العدل فيما يقضي فيه بين الناس. والقاضي بين أمرين، إما أن يجتهد فيصيب فيكون له أجران، وإما أن يجتهد فيخطئ فيكون له أجر واحد، كما ورد في الصحيح من حديث عمرو بن العاص أن النبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ويشترط في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد القدرة على أخذ الأحكام من الكتاب والسنة. ويشترط في المجتهد أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون المرء عارفا بالأدلة كتابا وسنة وإجماعا وقياسا ونحو ذلك، فيعرف جميع الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها ويعرف مدى صحتها وضعفها. والشرط الثاني أن يكون عارفا بقواعد الاستنباط بحيث يعرف كيف أنواع الدلالات والمفاهيم، ويعرف ما هو الصحيح منها وما هو الذي لا يجوز الاعتماد عليه وما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح، وكيف يتعامل مع النصوص إذا وجد بينها تعارض في ظن المجتهد. ولا بد أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة فيفهم ألفاظ الكتاب والسنة. كذلك عليه أن يعرف مواطن الاتفاق من مواطن الخلاف لئلا يجتهد في المسائل الإجماعية فيخالف الإجماع. والقاضي لا بد فيه من هذه الشروط، وهكذا أيضا المفتي. لا يجوز للإنسان أن يفتي في مسألة إلا إذا كان مجتهدا يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة، فإن الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي الذين يستخرجون الحكم من الأدلة الشرعية. ولا يجوز للإنسان أن يستفتي إلا من عرفه من أهل العلم، بأن يعرف أنه من أهل الاجتهاد إما بمعرفة سابقة وإما بأن يجد العلماء يرجعون إليه ويسألونه عما يحدث عندهم من المسائل، وإما بأن يدل عليه من قبل عالم متأهل. وأما انتصاب الإنسان للفتوى في وسائل الإعلام فهذا ليس من الأدلة على كونه من أهل الفتوى، فكم صدر أهل الإعلام من ليس أهلا للفتوى لكونه يتكلم بما يتوافق مع أهوائهم. ويسن في القاضي أن يكون قويا لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يخاف من أصحاب الولايات ولا أصحاب السلطة فيما يتعلق بالحكم بالعدل، بدون أن يكون معنفا يتجاوز حد الشرع في هذا. كما يستحب أن يكون لينا سهلا مع أصحاب الحقوق، يحسن التعامل مع غيره بدون أن يكون ضعيفا، وكذا يحسن أن يكون متأنيا يفكر ويتأنى فيما يعرض عليه من القضايا والأحكام، فلا يقرر حكما إلا بعد أن يفكر فيه ويعرف عواقبه ويعرف آثاره. ويستحب في القاضي أن يكون فطنا بحيث يعرف الإشارات من أحوال الناس، ويكون ممن لديه معرفة بأحوال الخلق وبما لديهم من الحيل والخدع لئلا يخدع في القضاء. وفقهاء المالكية يقولون بأنه يجب أن يكون القاضي صاحب فطنة، والجمهور على أنه من المستحبات. وكذلك يستحب أن يكون عفيفا متنزها بحيث يترك مواطن الشبهات. الواجب أن يكون من أهل العدالة الذين لا يأتون إلى المحرمات والمنكرات. ويستحب أن يكون من أهل الزهد وأهل العفة الذين يجتنبون المشتبهات. ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصوم منذ أن يأتوا إليه حتى يحكم بينهم، فلا يقدم أحدهم على الآخر لا في مجلس، فلا يرفع أحدهما على صاحبه، ولا يقدم أحدهما في السلام، ولا يبش في وجه أحد الخصمين، فإن هذا يضعف خصمه الآخر. وهكذا أيضا في نظره يساوي بين الخصمين في النظر، فلا يركز في نظره على أحدهما دون الآخر. وهكذا في الدخول لا يقدم بعض الخصوم على بعض في الدخول لئلا يكون ذلك مما يضعف قلب الخصم فلا يتمكن من الإدلاء بحجته. ولا يجوز للقاضي أن يقضي حال الغضب الذي لا يتمكن معه من فهم كلام الخصوم أو لا يفهم من عواقب أحوالهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. وذلك لأن الغضب يشوش ذهن القاضي، ويلحق بالغضب الصفات التي تشوش الذهن، ومن ذلك الجوع المفرط الذي يجعل الإنسان لا يفكر وفي كلام الخصوم، ومثله العطش، ومثله ما لو كان مهموما أو كان لديه كسل أو كان متعبا لقلة النوم أو كان مريضا أو كان هناك برد شديد لا ليس عنده غطاء ثياب له، أو نحو ذلك مما تشوش على ذهن القاضي. ومن كبائر الآثام أخذ الرشوة، فإن الرشوة شنيعة من الشنائع، خصوصا إذا كانت من القضاء. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وكما ورد ذلك في الحديث الصحيح: ومال الرشوة مال خبيث ينزع الله به البركة ويكون من أسباب زوال الأمم. ولذلك على الإنسان أن يتورع من الرشوة أخذا وإعطاء للعقوبة الشديدة التي قد رتبت عليه. قد يقول بعض الناس: إن حقي لا يتم استخلاصه إلا بدفع رشوة. فيقال له: يجب على الإنسان أن يسعى إلى استخلاص حقه بالطرائق الشرعية، ويجب على المرء أن يسعى إلى كشف أولئك المرتشين وألا يمكن لهم، ولأنهم إذا تمكنوا من واحد واستجاز إعطاءهم بهذه الحجة فإنهم سيتقوون على الناس وسيأخذون أموالهم. ولو وقف الناس في وجوه المرتشين جميعا ولم يعطوهم الرشوة فإنهم لن يتمكنوا من الاستمرار على باطلهم وعلى إمساك حقوق الخلق. ولذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الرشوة بأي وجه أو بأي طريقة. أما أخذ الهدية، هل يجوز للقاضي أن يأخذ الهدية؟ إذا لم يرحمك الله، إذا لم يكن بين القاضي وبين المهدي سابق معرفة وسابق هدية، فحينئذ لا يجوز للقاضي أن يأخذ الهدية، وذلك لأنه لم يأخذ القضية الهدية ولم تدفع له الهدية إلا لكونه من أهل القضاء. وقد جاء في حديث ابن اللتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه جابيا، فقال فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جلس أحدكم في بيت أمه لينظر أيهدى له، لينظر أيهدى له. ومن هنا فإنه لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية. أما من كان بينه وبينه سابق هدية وسابق عرف في ذلك فلا بأس أن يأخذ، ويحسن به أن يدفع هدية في مقابل تلك الهدية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويجازي عليها. إذا حكم القاضي على عدوه فإنه لا ينفذ حكمه، وذلك لما يخشى من تأثير النفس بسبب وجود العداوة السابقة، وعلى القاضي أن يحيل القضية التي تكون لمن بينه وبينه عداوة لغيره. وهكذا أيضا لا يحكم القاضي لنفسه، لا يحكم القاضي لنفسه لأنه في ذلك متهم وقد يحكم بعلمه، ولأنه لا تستكمل القضية، لأن القضية لا بد فيها من خصمين، فإذا كان القاضي أحد الخصمين لم توجد أركان القضية بتمامها. أما بالنسبة لحكم الإنسان على قرابته كابنه ووالده وزوجته وأخيه وقرابته، فلا يحكم القاضي على واحد منهم في الأظهر من أقوال أهل العلم، وذلك لأنه سيكون سببا من أسباب اتهام القاضي، وسيكون من أسباب الكلام في عرضه، والشرع يتطلع إلى تنزيه أعراض القضاة. بعد ذلك نتكلم عن طريق الحكم وصفته. إذا جاء الخصمان إلى القاضي فعليه أن يتعرف من هو المدعي، فإذا تكلم أحدهما فإنه يعتبره هو المدعي فيسأل من المدعي منكما، وحينئذ إذا يتكلم المدعي أولا. وسيأتي معنا إن شاء الله التفريق بين المدعي والمدعى عليه، وهو أساس باب القضاء، فإنك إذا فرقت بين المدعي والمدعى عليه فإنك حينئذ ستتمكن من الحكم في تلك القضية، وتتمكن من معرفة المحق من المبطل. فإن سكت القاضي حتى يبدأ المدعي بدعواه فيجوز ذلك، فمن سبق في الكلام من الخصمين فإنه يقدمه. وإذا أقر فإذا أقر المدعى عليه فإنه يحكم بناء على ذلك الإقرار. مثال ذلك: قال لي على فلان 100 ريال، فحينئذ نسأل المدعى عليه، فإن أقر حكمنا بالإقرار، وإذا أنكر طالبنا المدعي بأن يحضر البينة، هل عندك شهود يشهدون بهذا؟ فإن أحضر الشهود حكمنا بناء على شهادتهم. فإذا لم يكن له شهود أو قال ما لي بينة، قلنا له ليس لك على خصمك إلا اليمين، إلا اليمين. فإن طلبها وقال أريد يمين خصمي، فحينئذ رجعنا إلى الخصم، فإن حلف يمينا بأن الحق لا يثبت عليه أخذنا بهذه اليمين. أما إذا رفض وقال لن أقسم اليمين وأنا لا أعلم ما الحال، فحينئذ ما الحكم في حقه؟ قال أحمد وأبو حنيفة يحكم على المدعى عليه بنكوله، فإذا رفض اليمين حكمنا عليه. وقال مالك والشافعي إذا رفض المدعى عليه اليمين رددنا اليمين على المدعي، فطالبنا المدعي باليمين. ولعل هذا القول أظهر بأن ترد اليمين على المدعي. وقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي، وإن كان لأهل العلم كلام وبحث في إسناده واختلاف فيه. قد جاء في الحديث أن رجلا حضرميا ورجلا كنديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى الحضرمي على الكندي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم البينة، قال فلم يذكر له بينة، فقال ليس لك عليه إلا اليمين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى رجال بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على من أنكر. وقد جاء في الحديث اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولو قدر أن المدعي تمكن بعد ذلك من إحضار بينة نظرنا، فإن كان سابقا قال ليس لدي بينة، فحينئذ نقول هو قد كذب هذه البينة فلم يلتفت إليها. أما إذا قال لا أعلم لي بينة أو لا أجد شهودا يشهدون معي، فحينئذ إذا أحضر بينة بعد ذلك فإنه تقبل بينته. هل حكم القاضي يغير الحق ويجعل الحرام حلالا؟ نقول حكم القاضي على 3 أنواع. النوع الأول إذا حكم القاضي بخلاف الدليل القطعي، فحينئذ لا يغير حكم الله في تلك المسألة، وذلك لأن القاضي حكم بحكم يجب نقضه شرعا، ومن ثم لم يكن حكمه مغيرا للحكم. النوع الثاني إذا حكم القاضي بطريق مخالف للطريق الشرعي، وحينئذ نقول بأن حكمه لا يغير وجه الحكم. النوع الثالث إذا حكم القاضي، إذن الأول إذا حكم بخلاف الدليل القطعي فإن حكم القاضي ينقض ولا يغير الحكم التكليفي في ذلك المال. النوع الثاني إذا حكم القاضي بناء على شهادة الشهود وكان الشهود كذبة، أو بناء على يمين المدعى عليه وكان كاذبا في تلك اليمين، فحينئذ هل يتغير الحكم في تلك المسألة أو لا. قال الحنفية: إذا حكم القاضي فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، ومن ثم يكون حلالا له. قالوا: ولو شئ، فلو أتى رجل بشهود يشهدون أنه قد تزوج فلانة وكانوا شهود زور، فحكم القاضي بناء على شهادتهم، قالوا جاز له وطوها. وألقوا: هذا القول قول باطل يخالف دلالة النصوص الشرعية. ولذلك ذهب الجمهور إلى أن حكم القاضي ذهب الجمهور إلى أن حكم القاضي بناء على الشهادة الكاذبة لا يغير حكم الله في المسألة، لما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بجمرة من نار فليأخذها أو ليدعها. فدل هذا على أن حكم القاضي بناء على البينة الكاذبة لا يغير حكم الله في المسائل. النوع الثالث: إذا كانت المسألة من المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل قاطع، وكان القاضي يرى شيئا والمحكوم عليه يرى شيئا آخر. مثال ذلك: تقدم معنا أنه يوجد اختلاف في إثبات الشفعة للجار، هل للجار حق في الشفعة أو لا؟ فإذا حكم القاضي على إنسان بإثبات الشفعة له أو عليه، وكان المحكوم عليه مجتهدا يرى أن الشفعة لا تكون للجار، ففي هذه المسألة نقول حكم القاضي يرفع الخلاف. وفرق بين هذه المسألة وتلك المسألة التي قبلها، فإن تلك المسألة كان الأمر متعلقا بمناط المسألة الذي يبنى الحكم عليه، وفي هذا النوع الحكم اختلف فيه للاختلاف في دليل المسائل، فالحكم مختلف فيه لذات الحكم وليس لمناطه. ومن هنا نقول بأن شهادة الشهود واليمين لا تزيل حكم الشرع ولا تغير وجه الحكم ولا تقلب الحلال ليكون حراما ولا يقلب الحرام ليكون حلالا. الدعوى إذا تقدم بها المدعي لا بد أن تكون محررة. معنى محررة أنها بينة واضحة يعرف ما الذي يدعي. أما لو قال: أنا أدعي على زيد بأن لي حقا عليه، قيل: ما هذا الحق؟ قال: لي حق. فحينئذ هذه الدعوى ليست بمحررة، لا بد أن يحرر الدعوى، ولا بد أن يذكر ذلك الحق ما هو، فيعلم المدعى به بحيث يعلم ما جنسه وما مقداره وما نوعه وما هي صفاته ونحو ذلك مما يتحدد به المدعى به، إلا في المسائل التي تصح الوصية بها من المجهولات، فإن الوصية قد تكون بمجهول. ومن ثم لو مثلا أوصى لزيد بشيء، فقام لما توفي الموصي قام الموصى له بتقديم دعوى: إن فلانا أوصى لي بشيء. هنا شيء غير معلوم، ولكنه تصح الوصية به، ومن ثم تصح الدعوى فيه. وتقدم معنا أنه بعد ذلك يفسر بشيء يمكن أن يفسر به. وإذا وجهنا اليمين للمدعى عليه فلا يصح أن يحلف بغير الله، لأن الأيمان لا تجوز أن تكون إلا بالله عز وجل. ولو قدر أن المدعى عليه ممن يشرك ويرى أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله، ويتهيب من الحلف بالولي أو بالنبي أكثر من تهيبه من الحلف بالله، فنقول لا يجوز أن يحلف بغير الله مهما كان الحال، وذلك لأن الحلف بغير الله من المعاصي والمنكرات، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر كما تقدم، ولا يصح للقاضي أن يطالب من المدعى عليه أن يشرك. وهكذا أيضا لو كان من اليهود أو النصارى لا يقبل منه أن يحلف بموسى أو يحلف بعيسى، ولكن في مثل هذه المسائل لا بأس أن يقال أو أن يعلق الحلف برب موسى أو رب عيسى أو رب العالم فلان أو رب النبي، من أجل أن يتحرز في يمينه ولا يكذب فيه. والشهود لا بد أن يكونوا عدولا، فلا يصح أن نقبل شهادة الفساق، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولأن الله تعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما إذا كان الشاهد مجهولا، كان من أهل الإسلام لكن لا يعرف هل هو من أهل العدالة أو لا، فالجمهور على أنه لا تقبل شهادته لأنه لا يعلم حاله وقد يكون فاسقا. وذهب كثير من الحنفية إلى أنه تقبل شهادته، وهذه المسألة هي التي يعبرون عنها بقولهم الأصل في المسلم العدالة. من الذي يقول هذه الكلمة؟ الحنفية، لأنهم يقبلون شهادة المجهول ويقولون ما دام مسلما فالأصل أنه عدل. أما جمهور أهل العلم فإنهم لا يقررون هذه القاعدة ولا يرتضونها ولا يعدلون أحدا حتى تقوم البينة بأنه من أهل العدالة، أو يعلم القاضي بسابق علمه أن هذا الشاهد من أهل العدالة، ويقولون الأصل في المسلم أنه لا يدرى ما حاله حتى تقوم البينة له إما بتعديل أو بجرح. واختلف الجمهور هل يشترط في العدالة أن تكون في الظاهر والباطن، أو يكتفى بالعدالة في الظاهر ويوكل أمر باطنه إلى الله جل وعلا؟ هذا من مواطن الخلاف، والحنابلة يشترطون أن تكون العدالة ظاهرا وباطنا، ولعل القولين متقاربان وأن المراد بهما شيء واحد، لأن بواطن الإنسان الخفية لا يطلع عليها مهما كان الحال. والحاكم يجوز أن يعمل بعلمه بها، يعني إذا علم أن الشاهد عدل ويعرفه بعدالة سابقة اكتفى بهذا ولم يحتج إلى المطالبة، مطالبة الشاهد بإحضار من يعدلونه ويزكونه. فإن شك القاضي في عدالة الشاهد فلا بد من حضور البينة والتزكية الذين يزكون هذا الشاهد. مما يتعلق بالشهادة تحريم كتمانها إذا كان فيها حقوق للآخرين، وقد قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإذا ترتب على كتمان الشهادة ضياع الحقوق فحينئذ يجب على الشاهد أن يدفع لصاحب الحق حقه. لماذا؟ لأنه قد ضيع عليه الحق. ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علم، سواء بسماع أو برؤية. أما ما لم يعلمه فإنه لا يجوز له أن يشهد به. وهناك مسائل تثبت بالاستفاضة من مثل النكاح ومن مثل إثبات الملك ومن مثل الرضاع، فهذه إذا استفاض عند الناس وانتشر وتناقلوه فحينئذ يشهد الإنسان بإثبات استفاضة ذلك الأمر. من الأمور المتعلقة بالقضاء أن الشاهد قد يكون في بلد آخر، فيقوم القاضي قاضي البلد الأول بالكتابة إلى قاضي البلد الثاني ويقول له قيد شهادة فلان وأرسلها لنا من أجل أن ننظر فيها وهل يحكم بها أو لا. ومثل هذا أيضا في إثبات الحقوق، فقد يكتب القاضي إلى قاض آخر من أجل أن يثبت الحق أو من أجل أن ينفذ الحكم، وكتاب القاضي إلى القاضي يقبل في حقوق الآدميين حتى فيما يتعلق بالقذف. أما حقوق الله جل وعلا كالحدود فإنه لا يثبت فيها الحكم بقضاء القاضي، وكتاب القاضي إلى القاضي بالتنفيذ لا يكون إلا في المسائل إلا إذا كان بين البلدين مسافة، وقد قدرها الفقهاء بمسافة قصر. وأما إثبات البينة والشهادة فلا يشترط فيها ذلك. وإذا كتب القاضي بما لديه من شهادة شهود أو حكم قضائي وأراد أن يرسله إلى قاض آخر فإنه يشهد شاهدين عدلين فيقرأ الكتاب عليهما ويقول اشهد أن هذا كتابي إلى قاضي البلد الفلاني، فيذهب الشاهدان بهذا الكتاب إلى القاضي الآخر ويعطونه له، ولا يكتفى في ذلك بوجود الكتابة أو الختم أو التوقيع أو الورق الرسمي، فلا بد فيه من شهادة شهود يشهدون بذلك من أجل أن يتعلق الحكم بذمتهما. فأما الأوراق فإنه لا تتعلق أحكام بذمة الأوراق. إذا كان هناك مال مملوك بين شركاء، كما لو كان عند إنسان مزرعة فمات فورثها ورثته، ففي هذه الحال أرادوا أن يقسموا هذا المال، كيف يقسم؟ نقول القسمة على نوعين، قسمة إجبار وقسمة تراضي. أما قسمة الإجبار فهو أن يكون هناك مال يمكن قسمته، كما لو مات وعنده 1000 ريال وله ابنان يمكن أن يقسم، فهذه لا ضرر في قسمتها، وبالتالي حينئذ نقوم بالقسمة ولا يرد لأحدهما على الآخر بسبب تعويض ما قد يحصل عليه من النقص، ولا نحتاج إلى قرعة ولا إلى إلا إذا كان من شيء واحد لم يتميز. مثال ذلك لو كان اشترى 200 صاع من الرز فحينئذ أراد أن يقسم، فإذا طلب أحد الشريكين القسمة فإننا نجبر الآخر عليها ونقوم بتقسيمها بحسب ملكهما، ثم بعد ذلك نضع قرعة لننظر من يأخذ كل واحد من القسمين. ومثل هذا ما لو كان هناك أرض فإننا نقسمها بين الشركاء بقدر أملاكهم، ثم نضع قرعة لنعرف ما لكل واحد منهم من هذه الأقسام. والنوع الثاني من أنواع القسمة قسمة التراضي، وهي متعلقة بالأموال التي لا يمكن قسمتها، بحيث لا تنقسم إلا بوجود ضرر عليهما أو برد عوض. مثال ذلك ما لو كان هناك اثنان يملكان ثوبا قميصا وملابس داخلية فأراد أن يغسل، فحينئذ الثياب ليست متماثلة، ومن هنا فإذا قسمنا لابد أن يكون هناك نقص على أحدهما أو يكون هناك رد في العوض لأحدهما على الآخر. ومثل هذا ما لو كان هناك دكان صغير مملوك لاثنين متر في متر أراد أن يقتسماه، فحينئذ لا يمكن أن يقتسماه، وبالتالي فهذه لا يقسم فيها المال إلا بالتراضي. إذا لم يرضوا ماذا نفعل؟ حينئذ نقول بأننا نقدر هذا الدكان، ثم بعد ذلك نقول يا من أردت القسمة اشتر بع نصيبك على صاحبك أو اشتر منه نصيبه برضا صاحبه. قسمة الإجبار هذه إفراز ليست ببيع، ولا نعاملها بمعاملة أحكام البيع، وإنما هي تقسيم للمال بين الشركاء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فدل هذا على مشروعية قسمة الإفراز التي هي قسمة الإجبار. وأما النوع الثاني فهو قسمة التراضي، فهذا له أحكام البيع وشروط البيع، لأن أحدهما يأخذ شيئا مخالفا ومغايرا لما يأخذه الآخر. عندنا في الدعوة في المسألة القضائية دعوة يتقدم بها المدعي، وعندنا بينة وهي الشهود الذين يقدمهم المدعي. إذن المدعي يأتي بشيئين، أولا الدعوة وهي المطالبة بشيء من الحقوق التي يزعم أنها له، ويقدم البينة. الدعوة لا يكون مدعيا إلا بتقديم الدعوة، أما البينة فقد لا يتمكن من تقديم البينات، فحينئذ نطالب المدعى عليه باليمين. كيف نفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ هذه المسألة هي صلب باب القضاء وأساس باب القضاء، ومن عرف التفريق بينهما تمكن بإذن الله من أن يقضي بين الخصوم. وقد اختلف الفقهاء في التفريق بينهما. عند الحنابلة قالوا المدعي من إذا سكت ترك، وأما المدعى عليه فإنه إذا سكت لا يترك. مثال ذلك: إذا ادعيت أن لي عليك دينا، فبعد ذلك انسحبت ولم أواصل الدعوة، هل أترك أو لا أترك؟ نعم تترك، لكن أنت يا أيها المدعى عليك لو قلت سأترك هذه الدعوة وسأسكت عنها فهل يترك؟ لا يترك. وبالتالي فمن لا يترك عند سكوته يكون هو المدعى عليه. الدعوة لا تصح إلا أن تقدم من جائز التصرف، وهو الذي وجدت فيه ثلاث صفات: العقل والبلوغ والرشد. وأما المجنون والصغير فإن الذي يتقدم بالدعوى عنهما هو وليهما ممن توفرت فيه هذه الشروط. ومثل ذلك أيضا الإنكار، فإنه لا يقبل إلا من جائز التصرف. لو قدر بعض أهل العلم قال بأن المدعى عليه هو من تكون العين بيده، هو من تكون العين بيده، لكن في مرات لا تكون العين بيد رجل أجنبي، وقد تكون العين في غير أيديهما. ولذلك لو تداعى اثنان عينا فننظر إن كانت بيد أحدهما فإن من بيده العين يكون هو المدعى عليه، فيطالب خصمه بالبينة، فإن لم يحضر البينة طالبنا من العين بيده باليمين. أما إذا كانت العين بيد أجنبي فإنه حينئذ إذا ادعها اثنان فإننا نطالبهما جميعا بالبينة، فإن أحضر بينة تقاسم العين المدعات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في عين ادعاها اثنان أنهما يتحالفان ويتقاسمان. أما إذا كانت العين بيد أحدهما فإنه حينئذ المدعي هو الآخر، فإذا أحضر المدعي والمدعى عليه شهودا كل منهم أحضر الشهود، فحينئذ ما الحكم؟ هل نأخذ ببينة المدعي وشهوده أو نأخذ ببينة المدعى عليه؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، فعند أحمد أنه تقدم بينة الخارج. من هو الخارج؟ الذي ليست العين بيده. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل البينة من وظيفة المدعي، بينما المدعى عليه وظيفته اليمين إذا لم يحضر المدعي البينة. والقول الثاني في هذه المسألة بأن بينة الداخل الذي العين بيده مقدمة على بينة الخارج. قالوا لأن عنده أمرين، الأول الشهود والثاني اليد، بخلاف المدعي فليس عنده إلا الشهود فقط. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن يلاحظ أن الترجيح بين الشهود لا يكون بكثرة العدد. لو قدر أن إنسانا أتى بمئة شاهد فإننا لا نلتفت إلا إلى شاهدين، ولو أحضر خصمه شاهدين فقط قلنا حينئذ يطبق عليها مسألة بينة الداخل وبينة الخارج ولا ننظر إلى عدد الشهود. من الأمور المتعلقة بهذا مسألة الشهادة. تحمل الشهادة من فروض الكفايات لئلا تضيع الحقوق. مثال ذلك، إذا قلت لكم اشهدوا بأن فلانا قد أقر يا فلان، وأقر أمامكم بأن لي عليه حقا، فطلبت منكم الشهادة، فحينئذ تحمل الشهادة من فروض الكفايات. إذا قال اثنان منكما تحملناها كفى هذا. وأما أداء الشهادة فهو من فروض الأعيان، لأنه يحرم كتمان الشهادة كما تقدم مع القدرة بدون أن يكون هناك ضرر على الشاهد. ولا يجوز للخصم أن يعطي الشهود هدايا أو مكافآت على الشهادة، بل يجب عليهم أن يقوموا بذلك لله، ولو دفع لهم مال لم يجوز لهم أخذه ويحرم عليهم الأخذ. إلا أن بعض أهل العلم قال يجوز دفع نفقات أداء الشهادة. مثال ذلك، لو كان الشاهد يحتاج إلى انتقال من بلده إلى بلد آخر، فحينئذ نقول بأن على الخصم أن يدفع قيمة وتكاليف هذا الانتقال والسفر. هذا إذا لم يكن في البلد الآخر قاضي، فإنه إذا كان في البلد الآخر قاض فإن القاضي الأول يكتب كتابا إلى القاضي الثاني ليوثق شهادة هذا الشاهد. يشترط في الشاهد عدد من الشروط، أولها وهذه الشروط لأداء الشهادة وليس لتحملها. الشرط الأول الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر لأنه غير موثوق وغير مأمون. وأما بالنسبة للقضايا التي تكون بين الكفار فيما بينهم، هل تقبل شهادة الكافر منهم على مثل تلك القضية أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف. وقد جاءت النصوص أيضا بأنه يجوز إشهاد اثنين من غير المسلمين على الوصية إذا أصابت الإنسان مصيبة الموت ولا يجد أحدا من أهل العدالة والإسلام يشهد له. كذلك الشرط الثاني البلوغ، فلا تقبل شهادة الصغير لأنه غير مؤاخذ وغير مكلف وقد رفع القلم عنه، ومن ثم لم تقبل شهادته إلا إذا بلغ. فلو شاهد شيئا حال صغره ثم بعد ذلك لما كبر وبلغ شهد به قبلت شهادته. ويشترط في الشاهد العقل، فلا تقبل شهادة المجنون. والجمهور قالوا يشترط في الشاهد أن يكون ناطقا، أما إذا كان لا يتمكن من النطق فإنه لا يصح أن يشهد. وهكذا يشترط في الشاهد أن يكون ممن يضبط ويحفظ، أما إذا كان ممن ينسى ولم يستحضر القضية كاملة فمثل هذا لا تقبل شهادته. وهكذا لا تقبل شهادة العدل، لا تقبل شهادة الفاسق، إنما تقبل شهادة العدل، وذلك لأن الفاسق قد أمر الله برد كلامه. متى يكون الإنسان عدلا ومتى ينفي عنا وصف الفسق؟ يكون الإنسان عدلا بثلاثة أشياء: الأول بأداء الفرائض، والثاني ترك بأداء الفرائض واجتناب الكبائر واجتناب خوارم المروءة. ويمكن إعادتها إلى شيئين: الأول الصلاح في الدين، الصلاح في الدين، فمن لم يكن صالحا في دينه فإنه غير مأمون ولا تقبل شهادته. ومن هنا فالمنافق لا تقبل شهادته، والذي يطعن في الإسلام وأهل الإسلام لا تقبل شهادته. لماذا؟ لعدم عدالته. ومن كان لا يحافظ على الفرائض الشرعية من مثل الصلاة والزكاة والصيام فمثل هذا لا تقبل شهادته لأنه ليس بعدل، إذ إن من عصى في حق الله لا يؤمن منه أن يكذب في الشهادة. وأكثر الفقهاء قالوا لا بد أن يحافظ على الرواتب، وقالوا لأنه إذا ترك الرواتب أشعر بزهده في الخير وعدم رغبته في الأجر، مما يجعلنا نشك في شهادته. والأمر الثاني من أمور الصلاح في الدين اجتناب كبائر الذنوب، فلا يثبت عنه أنه فعلها ولو مرة واحدة. والأمر الثالث عدم الإدمان على الصغائر والمواصلتها والاستمرار فيها. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الإدمان على الصغيرة يصيرها كبيرة. إذن هذا هو الأمر الأول مما يعتبر للعدالة. والأمر الثاني مما يشترط للعدالة أن لا يفعل الإنسان خوارم المروءة، بحيث لا يفعل الأفعال التي يعيب عليه الآخرون بسبب فعلها. فإن المرء المؤمن يطالب بأن يفعل ما تعارف الناس على فعله، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. ومن هنا فالأفعال المستقبحة عند الناس يجتنبها العدل. وهذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأشخاص، فقد يكون فعل من الأفعال خارما للمروءة في حق العلماء لكنه لا يكون خارما للمروءة في حق غيره. إذا شهد شاهد فتمكن الخصم أن يقدم طعنا في ذلك الشاهد بأن يقول لم يتوفر فيه الشرط الفلاني، ليس من أهل العدالة، سبق شهد فلان وفلان بأنه قد شرب الخمر وأحضر شهودا يشهدون بأنه قد شربها، فحينئذ نقول ترد شهادة هذا الشاهد ما لم يثبت أنه قد تاب إلى الله من ذنبه. والشهادة لها موانع، إذا وجدت فإنه لا تقبل شهادة الشاهد، منها شهادة الإنسان لنفسه لأنه مدعي وخصم فلا يكون شاهدا على نفسه. في بعض القضاء الغرب يجعلون الخصم شاهدا وهذا مخالف للعدل، كيف يشهد الإنسان لنفسه وهو المدعي؟ وهكذا لا تقبل الشهادة شهادة الإنسان لعمودي نسبه، فلا يشهد لأمه ولا لأبيه ولا لجده ولا لجدته، ولا يشهد أيضا لفروعه، فلا يشهد لابنه ولا لحفيده ولا لصبطه، وذلك لأنه متهم في حقهم. وقد ورد في كتاب عمر إلى أبي موسى أنه نهاه أن يقبل شهادة القريب لقريبه. وهكذا أيضا لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، فلو شهد الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها لم تقبل، لكن لو قدر أن الابن شهد على أبيه فحينئذ تقبل الشهادة، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكذلك إذا شهد الإنسان شهادة يترتب عليها أن يجر لنفسه نفعا فإنه لا تقبل شهادته. مثال ذلك: شهدت أن لزيد على عمر حقا ماليا، فقام عمر وطعن في شهادتي وقال له دين عليه فيريد أن يستحصل على مال من أجل أن يستوفي دينه من زيد، فحينئذ نقول الشاهد قد جر لنفسه نفعا فلم تقبل شهادته، ومثله ما لو كان يدفع عن نفسه ضررا. وهكذا أيضا لا تقبل شهادة العدو على عدوه، عند جمهور أهل العلم خلافا لبعض الفقهاء، من هو العدو؟ العدو من سره مساءة شخص أو غمه فرحه، فإنه إذا أقام البينة أنه جاء خبر سار يتعلق بفلان فغم أو تكلم أو لم يرض بذلك، فحينئذ يكون هذا من أسباب رد شهادته. الشاهد إذا شهد لا يحتاج إلى يمين ولا يحتاج إلى قسم، وإنما يقول أشهد على كذا وكذا ولا يحتاج إلى يمين. إذا تلفظ بألفاظ أخرى تشعر بهذا المعنى، كما لو قال أعلم أو سمعت أو نحو ذلك، فهل تقبل الشهادة؟ قال الحنابلة لا تقبل، وذلك لأن الشرع إنما اعتبر كلامه باعتباره شاهدا، فلا بد أن يتلفظ بلفظ الشهادة. وقال آخرون بأن كل لفظ يشعر بأنه شاهد في هذه المسألة تقبل شهادته، ولعل هذا القول الثاني أرجح من القول الأول. كم نطلب من عدد الشهود وكم الشهود الذين نحتاج إليهم؟ القضايا تختلف، القضايا تختلف على أنواع. النوع الأول قضايا الزنا والإقرار به، فهذا لا يقبل إلا بشهادة أربعة ذكور ولا يصح أن تقبل شهادة أقل من ذلك، وذلك لأن الله جل وعلا قد رتب على من وصف نفسه بالزنا بحد القذف إذا لم يحضر 4 شهود كما في سورة النور. والنوع الثاني ما يقبل فيه شاهدان رجلان ولا يقبل فيه النساء ولا يقبل الشاهد الواحد، ومن أمثلة ذلك العقوبات كالحدود والقصاص والأمور التي لا يطلع عليها إلا الرجال ولا يقصد بها المال مثل النكاح، فإننا لا نقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وهكذا أيضا الطلاق لا بد من شاهدين، فلو جاءت المرأة بشاهد واحد يشهد بأن الزوج قد طلقها إلى لا يقبل هذا حتى تأتي بشاهدين. النوع الثالث من القضايا قضايا الأموال وما يقصد به المال مثل البيع ومثل الإجارة ومثل الحقوق المالية والديون ومثل الجناية ومثل الاعتداء على الأموال، فهذه تثبت إما بشهادة شاهدين وإما بشهادة رجل وامرأتين، وذلك لأن الله جل وعلا قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وكذلك يمكن أن يكون في هذا النوع شهادة رجل واحد مع يمين المدعي، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، والقول بإثبات الحقوق في الأمور المالية بشاهد ويمين هو قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، والأحاديث في ذلك كثيرة. النوع الرابع من أنواع القضايا القضايا التي يختص بالاطلاع عليها النساء، فهذا عند أحمد تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو مذهب أبي حنيفة، وذلك لأن امرأة واحدة شهدت بالرضاع فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها وأمر الزوجين بالفرقة بناء على شهادتهما، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا تقبل إلا شهادة امرأتين، كما أن قضايا الرجال لا تقبل إلا بشهادة رجلين قال هكذا في قضايا النساء، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا تقبل إلا شهادة 4 من النسوة، قال لأن هذه القضايا لأن الشهادة لا تقبل إلا من رجلين، والرجل الواحد تقوم المرأتان مقامه، وحينئذ لا بد من 4 نسوة يشهدن بهذه المسائل، ولعل القول الأول هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. ومن هنا فمسائل النساء التي لا يطلع عليها إلا النساء مثل عيوب النساء والبكورية والثيوبة والرضاع ونحو ذلك يكفي فيه شهادة امرأة واحدة. الأصل أننا لا نأخذ إلا بشاهد الأصل الذي اطلع على القضية المشهود عليها بنفسه، وهذا يسمى شاهد الأصل، سواء اطلع على الإقرار وسمع الإقرار من المدعى عليه أو أنه قد شاهد سبب ثبوت الحق. لكن في مرات نعجز عن شاهد الأصل ولا نجده، فحينئذ ننتقل إلى الشاهد على الشاهد، وبحيث يأتينا شخص ويقول أشهد أن فلانا قد شهد بكذا، فهذا يقال له الشهادة على الشهادة، أو يقال له شاهد الفرع. وشاهد الفرع هذا لا يقبل في حقوق الله عز وجل المحضة، فلا يقبل في الحدود مثلا أو في التعزيرات التي لله جل وعلا، وإنما يقبل في حقوق الآدميين، وذلك من أجل أن لا تضيع الحقوق. ويشترط ألا يمكن أن نسمع شاهد الأصل، فإننا إذا تمكنا من سماع الشهادة من شاهد الأصل لم نحتاج إلى شاهد الفرع، إلا إذا تعذرت. إذا تعذرت شهادة الأصل سمعنا شهادة الفرع، إما بموت يعني يموت شاهد الأصل، أو بمرض يمنعه من الإدلاء بشهادته، إما خرف وإما خرس وإما ونحو ذلك، أو بغيبة طويلة لا يمكن أن نكتب لقاض آخر بتسجيل شهادة الأصل. ويشترط في شاهد الأصل شاهد الفرع، ويشترط في شاهد الفرع أن يكون شاهد الأصل قد استرعاه وطلب منه أن يشهد على تلك القضية، أو سمعه يدلي بالشهادة فيها. أما لو سمعه يحدث في مجلس أو يتكلم مع آخرين فإنه لا يصح له أن يشهد بناء على شهادته. فلو كانوا في مجلس فقال أشهد أن لفلان الحق الفلاني، فمثل هذه الشهادة لا يجوز للحاضرين أن يشهدوا بها، ولو شهدوا لم تقبل. لماذا؟ لأن الإنسان في مجلس القضاء وعندما يطلب من غيره أن يشهد على شهادته يتوثق في اللفظ وينظر ماذا يدخل في ذمته مما لا يدخل. أما إذا تكلم في مجلس فإنه حينئذ قد لا يتوثق في كلامه ولا يتحرز فيه، ومن ثم لم نصحح أن يشهد بناء على تلك الشهادة إلا إذا عزاها إلى سبب معلوم. فلو قال أشهد أن لفلان على فلان حق بسبب بيعي المادة الفلانية أو نحو ذلك. اليمين في الدعاوى، العبادات لا نحتاج فيها إلى اليمين، فلو قال شخص بأني قد صليت اكتفي بذلك منه، ولا نحلفه على هذا إلا. وهكذا أيضا الحدود، فلو ادعي على شخص بأنه قد قام بجريمة حدية ولم يكن هناك بينة لم نطلب من المدعى عليه اليمين. لماذا؟ لعدم وجود صاحب حق نريد نفي الحق عنه. إذن من هو الذي يستحلف؟ المنكر في حقوق الآدميين، أما حقوق الله فإنه لا يستحلف فيها. هناك أمور يقول الفقهاء 10 أمور، يقول الفقهاء بأنه إذا أنكر المنكر نكتفي بإنكاره ولا نحتاج إلى يمين. أولها النكاح، فلو ادعى رجل على امرأة أنها زوجته ولم يحضر بينة فلا نطالب المرأة باليمين. وهكذا أيضا في الطلاق، فلو ادعت الزوجة على زوجها أنه قد طلقها ولم يكن عندها بينة فإننا لا نطالب الزوج باليمين ونكتفي بإنكاره. وهكذا أيضا الرجعة، فلو ادعى الزوج الرجعة فلم يحضر شهودا قالوا لا نطالب المرأة باليمين على إنكار الرجعة. وهذا مذهب الجمهور. وهناك قول آخر بأن الرجعة يطالب فيها أو تستحلف المرأة إذا أنكرت الرجعة. وهكذا أيضا في الإيلاء، فلو ادعت المرأة أن زوجها قد حلف ألا يقربها 4 أشهر فأكثر فأنكر الزوج، حينئذ لا نحتاج إلى يمينه. وهكذا أيضا الولاء والاستيلاد لو ولد في فراشه، والنسب إذا أنكر النسب ولم يكن للمدعي بينة لم نطالب المنكر باليمين، ومثله أيضا في القذف والقود. لماذا لم نطالب هؤلاء باليمين؟ لأن المنكر لهذه الأمور في الغالب لم يشاهد واقع هذه الأحوال، ومن ثم فلا نطالبه باليمين. مثال ذلك لو قالت الزوجة مثلا في الرجعة، لو قال الزوج قد راجعتها، وقالت الزوجة لم تراجعني، فلم يحضر بينة، لا يمكن أن تحلف الزوجة، وذلك لأنها ليست مصاحبة للزوج في جميع أوقاته، ولو حلفت لم تحلف على البتي، لأنها لا يمكن أن تحلف أنه لم يراجع وهي لم تصاحبه ولم تكن معه في كل وقت. واليمين لا تكون إلا بالله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله كما تقدم. قد تغلظ اليمين بأن يجعل فيها أسباب تجعلها غليظة الإثم، والتغليظ يكون في ثلاثة أشياء: الأول الزمان، بأن تجعل مثلا بعد العصر فإن هذا وقت يغلظ إثم الحالف فيه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر لهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا باع بعد العصر فحلف أنه قد أعطي بها ما لم يعطى، فنص على كلمة بعد العصر. وقد يكون تغليظ اليمين في الزمان، تغليظ اليمين في المكان بأن يكون عند البيت أو يكون في المسجد أو في الجامع، وقد يكون كذلك التغليظ باللفظ بأن يؤتى بالألفاظ التي تخوف العبد من الله جل وعلا، فيقال له: احلف بالله القادر على كل شيء، منزل العقوبات بقوم كذا وقوم كذا، ونحو ذلك من الألفاظ. وتغليظ اليمين لا يكون في القضايا التي ليس لها خطر وليست عظيمة، فإنما الكلام في تغليظ اليمين في القضايا العظيمة. فعند أحمد أنه يجوز تغليظ اليمين إذا رآه القاضي، لكنه لا يجب ولا يلزم، وطائفة منعوا من تغليظ اليمين وطائفة أوجبوه. نتكلم عن آخر الأبواب وهو باب الإقرار. إذا أقر المكلف العاقل البالغ بشيء لزمه إقراره إذا كان غير محجور عليه وكان غير مكره. إذن إذا يشترط لصحة الإقرار عدد من الأمور: أولها أن يكون من مكلف، وثانيها أن يكون من المختار الذي لم يكره على الإقرار. أما لو أقر بالإكراه ضربه الشرطة حتى أقر، هذا الإقرار غير معتبر لأنه من مكره. وكذلك يشترط أن يكون من غير محجور عليه، لأنه إذا كان محجورا عليه قد يقر لتفويت أصحاب الحقوق حقوقهم. كذلك يشترط أن يكون الإقرار في حال الصحة. أما إذا أقر في مرضه لوارث فحينئذ نقول هذه وصية لوارث، وبالتالي لا تقبل إلا ببينة أن الحق قد ثبت قبل ذلك، ولا يكفي الإقرار. أما لو أقر لأجنبي فإن ذلك الإقرار معتبر، ولذلك صححنا الوصية بمثل هذا. لو أقر لزوجته بالصداق في مرض الموت، فحينئذ الزوجة وارثة، فنقول يثبت لها مهر المثل. لو قال أعطيتها 10 ملايين مهرا أو جعلت لها المهر 10 ملايين فهذا إقرار بالمهر، فنقول لا نعتبره، نعتبر أصل الإقرار، ومن ثم نثبت مهر المثل بناء على ثبوت النكاح. إذا أقر بنسب شخص صغير أو مجنون مجهول النسب فإنه يثبت نسبه، ولو قدر أن ذلك المجهول النسب قد مات فحينئذ نثبت النسب ونورثه منه. لو ادعى على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه فإنه يثبت الحق ويثبت الإقرار في هذا. لو ربط بإقراره ما يؤدي إلى إلغائه، فإما أن يؤدي إلى الاستثناء منه، كما لو قال له 10 إلا 3 فحينئذ يقبل الإقرار، بشرط أن يكون من الجنس وأن يكون الكلام متصلا، والفقهاء يقولون لا بد أن يكون النصف فأقل. أما إذا ربط بإقراره ما يلغي كلامه الأول، كما لو قال له علي 1000 لا يجب علي شرعا دفعها إليه، فحينئذ نلغي هذا الزائد ونثبت 1000. وهكذا أيضا لو وصف ما أقر به بصفة، فإن كان الكلام متصلا قبل، كما لو قال له علي ألف ليرة لبنانية حينئذ يقبل، لكن لو قال له علي 1000 ثم بعد ذلك بساعة قال أريد 1000 ليرة لبنانية فحينئذ يلزمه ما تعارف الناس عليه بأن يدفع 1000 ريال سعودي، ولا يقبل صفته بعد ذلك. إذا أقر بدين مؤجل، قال أقر أن لفلان علي 100 لكنها مؤجلة بعد سنة، فقال صاحب الحق بل هي حالة الآن، فحينئذ نقول لا يقبل كلام المدعي المقر له بالحلول إلا ببينة، فنقول له أحضر بينة على أن الحق حال، فإذا لم يحضر بينة رجعنا إلى المقر فقبلنا كلامه بيمينه. لو أقر بشيء مجهول فنطالبه بأن يفسر، قال له علي شيء وله علي حق، فنطالبه بالتفسير، فإن أبى حبسه القاضي حتى يفسره، فإن فسره بشيء يمكن كما لو فسره بحق الشفعة أو ب3 ريالات فإننا نقبله، لأن كلامه يمكن تفسيره بهذا التفسير فوجب علينا قبوله. لكن لو فسره بأمر لا قيمة له، كما لو فسره فقال له علي شيء فقيل له فسر، قال أريد نملة أو أريد صرصور أو أريد خنزير، فإنه لا يقبل هذا التفسير. ولو قال أريد بذلك أن له علي حق حد القذف فإنه يقبل، لأن هذا حق معتبر شرعا. لو قال له علي 1000 فحينئذ نرجع إلى نيته، فإن لم يكن نية فإننا نفسره بحسب العرف. ولو قال له علي 1000 أريد 500 ريال سعودي و500 جنيه مصري فيقبل منه ذلك، الأظهر أنه يقبل منه. لو أتى في الإقرار بكلمة فيها تخيير أو شك، كما لو قال له علي 1 ريال أو 1 جنيه فحينئذ نقول له يلزمك أحدهما، يلزمك أحدهما، وليلزمك أحدهما، ويختار هو بما يبرئ ذمته بينه وبين الله جل وعلا. لو أقر بمظروف في ظرف فماذا يلزمه؟ مثال ذلك لو قال أقر له بسكين في غمدها، فحينئذ هل يلزمه السكين فقط أو يلزمه الغمد؟ ومثل ذلك ما لو قال أقر له ب500 ريال في محفظة، فهل يلزمه 500 فقط أو يلزمه 500 والمحفظة؟ الفقهاء يقولون أنه يلزمه المظروف ولا يلزمه الظرف، لأنه لم يقر بالظرف. هذا آخر ما تكلم عنه المؤلف في هذا الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.